ما شاء الله المطر نازل. اللهم اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم انصر إخواننا في سوريا. اللهم انصر إخواننا في سوريا. المطر نازل أيها الأحبة والسماء مفتوحة فادعوا معي. اللهم انصر إخواننا في سوريا. اللهم كل إخواننا في سوريا. اللهم كل إخواننا في سوريا. اللهم كل إخواننا في سوريا. اللهم أهلك طاغية الشام بشار. اللهم أهلك طاغية الشام بشار. اللهم أهلك طاغية الشام بشار. اللهم عليك به فإنه لا يعجز. اللهم زلزل الأرض من تحت قدمه. اللهم اقذف الرعب في قلبه. اللهم اقذف الرعب في قلبه. اللهم اجعله صيبا نافعا سحا غدقا نافعا غير ضار آجلا غير عاجل. اللهم اسق العباد والبلاد. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم تب علينا لنتوب. اللهم تب علينا لنتوب. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم اهد قلوبنا واشرح صدورنا وتول أمرنا واصلح شبابنا واهدي شباب مصرنا. اللهم اجعل بلدنا مصر آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. ثبت أيها الأحبة في الله أن اليهود كانوا يدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم بمناسبة السلام، فكانوا لا يقولون السلام عليكم ولكن يقولون السام عليكم. معنى السام عليكم يعني الموت، يدعون على النبي صلى الله عليه وسلم بالموت. فقال لهم يعني عائشة مرة من مرات، كانت عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها جالسة، فدخل بعض اليهود فقالوا السلام عليكم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم. شوف إجابة الحبيب صلى الله عليه وسلم، قال لهم وعليكم. فخرجت عائشة رضي الله تعالى عنها قالت بل عليكم السام واللعن. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة. فقالت له يا رسول الله أما سمعت ما قالوا؟ فقال لها الحبيب صلى الله عليه وسلم أما سمعت ما قلت لهم؟ قلت وعليكم فيستجيب الله لي فيهم ولا يستجب لهم فيه. فهذا ثبت بموضوع السلام. اليهود أهل مكر وخداع، نعوذ بالله من اليهود والنصارى عليهم لعنة الله.